إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر ما قدم به بين يدي المهم من منظومته، فذكر الحمد والثناء وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن المنظومة إنما هي في علوم الحديث وفي تعريف أقسامه. قال بعد ذلك: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وقد مر بعض كلام حول هذا النوع، وهو الحديث الصحيح لذاته. من ذلك تعريف الصحيح، وهو في اللغة ضد السقيم، وأما في الاصطلاح فما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وتعريف الحافظ ابن حجر للحديث الصحيح هو: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وهذا هو الصحيح لذاته. والعلماء قد قسموا الأحاديث قسمة ثنائية على حسب كثرة الطرق التي وردت بها الأحاديث وقلتها. فالأحاديث متواتر وآحاد، فما لم يكن متواترا فهو من قسم الآحاد. والحديث الصحيح لذاته من أخبار الآحاد، ولكن بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فتضمن هذا التعريف، وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيتين، تضمن الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يحكم على الحديث بالصح، وهي خمسة: ثلاثة منها ثبوتية وشرطان منفيان. فأما ما هو مثبت فاتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فيخرج بذلك المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق. فهذا هو الشرط الأول، وهو ما اتصل إسناده. وأما الشرط الثاني فهو عدالة الرواة، يرويه عدل ضابط عن مثله. والعدالة تشمل أمرين: التقوى والمروءة. فالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة ومعصية، والالتزام بالأوامر واجتناب النواهي. وأما المروءة فأن يتعاطى الإنسان ما يستحسن ويتجنب ما يسترذل، كالحرة الدنيئة والملابس الخسيسة والهيئات المحتقرة. أو المروءة هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشين عند الناس، أو هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. فلا بد من توفر التقوى والمروءة لتحقق العدالة. فعدالة الرواة أن يكون كل راو من رواة الحديث قد اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. عدل الرواية وعدل الشهادة، وبينهما فروق قد مر ذكرها في موضعه. عدل الرواية هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، التقوى والمروءة. هذا هو الشرط الثاني. والعدالة تعرف بتنصيص المعدلين من الجهابدة النقاد على أن فلانا عدل، أو بالاستفاضة وأجد ذلك على ألسنة الناس باستفاضة لا تحد. وأما الشرط الثالث من شروط الصحة فضبط الرواة، ومعنى ذلك أن كل راو من رواة الحديث يكون تام الضبط، تام الضبط. هذا مهم، لأن الحديث الحسن سيتخلف الضبط فيه عن تام الضبط إلى خفيف الضبط، فيخرج الحديث حينئذ من حد الصحة إلى حد الحسن مع توفر بقية الشروط. فلا بد أن نركز على هذا الوصف، أن كل راو من رواة الحديث يكون تام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. ومعنى الضبط يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة مع اليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس وما وراء ذلك، فكل هذا يدخل في معنى الضبط. والضبط قسمان: ضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، فيكتب ويعارض ما كتب ويحفظ ذلك ويستحضره متى شاء، أو لا يكتب، وكان منهم من يفعل ذلك لأنه كان يحفظ من أول سماع ولا يحتاج إلى كتابة ولا عرض. فهذا هو القسم الأول، ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو صون الكتاب عن تطرق الخلل إليه منذ سمع إلى أن يؤدي. كيف يعرف أن الراوي ضابط؟ يعرف الضبط بأن تعتبر روايات الراوي بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى كانت المسألة حينئذ مبنية على أنه تام الضبط. وكذلك إذا كانت المخالفة نادرة فنعرف حينئذ أنه ضابط متيقن، وأما إن كثرت مخالفته للثقات عرفنا حينئذ اختلال ضبط. هذه ثلاثة شروط لابد من توفره. وأما الشرطان اللذان ينبغي أن يكونا منفيين عن الراوي فهما الشذوذ والعلة، فلا بد من عدم الشذوذ، أي ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وأما العلة فألا يكون الحديث معلولا أو معلا، والعلة سبب غامض وهو خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فينبغي أن تتوفر هذه الشروط، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وتمام ضبطهم مع عدم الشذوذ وعدم العلة. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في البيتين قبله حين قال: أولها الصحيح. فأول أنواع الحديث كما درج المحدثون على ذكر ذلك في مصنفاتهم الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. اتصال الإسناد فيروي كل راو عمن فوقه من أوله إلى منتهى، فهذا هو اتصال الإسناد. لم يشد، عدم الشذوذ، أو يعل أي ولم يعل، عدم العلة. يرويه عدل وهو شرط العدالة، ضابط شرط الضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحديث الصحيح لا بد أن يكون سنده متصلا، وأن يكون رواته عدولا ضابطين، ويجب ألا يكون شاذا ولا معللا. فإذا توفرت هذه الشروط وجب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتمد عليه من أهل العلم ويعتد به من الأصوليين والفقهاء. الحديث الصحيح حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. وها هنا أمر أجمع أهل العلم من أهل السنة عليه، وخالفه طوائف من أهل البدع في القديم والحديث، وهو ما يتعلق بحديث الآحاد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن، وهل يوجب إذا ثبت العمل أو لا يوجب. فتكلم في ذلك أقوام، وكلامهم مبني على علم الكلام وقواعد المنطق. هم يقولون مثلا هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، ما المراد بذلك؟ قالوا إن المراد بذلك أن الشروط قد توفرت وتحققت في الحديث، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. وهذا توهين من الحديث بعد ثبوته. يعني عندما نقول إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث المتفق على صحته، هذا لا يمكن القطع بأنه صحيح في ذاته، وإنما توفرت فيه شروط الصحة فحكمنا بصحته من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. أما أن نقول إنه صحيح في نفس الأمر فلا. لما يقولون؟ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، لأنه يجوز أن يخطئ الحافظ وأن يهم وأن ينسى، فهذا جائز. وكذلك يجوز أن يكذب الصادق ولو على الندرة. فلما دخل هذا الاحتمال على هذا النحو وصلوا إلى هذه القناعة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة، سواء لم تتحقق جملة أو لم يتحقق بعضها. قالوا لأنه قد يكون الرجل الذي كثر نسيانه ووهمه قد يصيب، قد يصيب الذي لا يضبط، فقد تكون إصابته في هذا الحديث الذي نقول إنه ليس بصحيح في نفس الأمر. هذه فلسفة في الحقيقة، وقد أدت بكثير من الناس في القديم والحديث إلى القول بأن حديث الآحاد ليس بحجة، ويقولون إنه لا يفيد العلم، وقالوا العلم ضروري وغير ضروري، فهذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن. كلام أهل العلم في كتبهم عندما يثبت يروى ونتأمل فيه. وممن قال بمسألة حديث الآحاد حتى في هذا العصر أبو الفتن، فله كلام في حديث الآحاد يخرق به إجماع أهل السنة، ويتكلم بكلام قبيح كهو، والله المستعان. بحث العلماء ممن بحث في المصطلح في هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد إطلاقا، والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده. فمن تلك الأقوال أن أصحها عند إسحاق هو ابن راهوية، وعند أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فالزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر هو أصح الأسانيد مطلقا عند أحمد وإسحاق. وأما عند ابن المديني والفلاس فابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. وأما عند ابن معين فالأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود. وأما عند أبي بكر بن أبي شيبة فالزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وأما عند البخاري فمالك عن نافع عن ابن عمر، وهي المعروفة بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. تكلموا في هذا المبحث وهو أصح الأسانيد، بل وصنفت فيه بعض المصنفات في أصح الأسانيد، وسيقابله أضعف الأسانيد أيضا. وقد مر أن المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، وإلا ما اختلف الأئمة على النحو الذي مر. قد يقول العالم أحيانا فيما تقرأه له أصح شيء في الباب كذا، كما في جامع الترمذي تجده كثيرا وكذلك في غيره، أصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء كذا، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. ما المراد بذلك؟ ليس المراد الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي: ولا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في هذا الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، فيأتي هذا التعبير أصح شيء في الباب كذا، لا يريدون بذلك الصحة ولا الحسن كما في قولهم أحسن شيء كذا، وإنما يريدون أن هذا هو أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، فمرادهم أرجحه وأقله ضعفا. أول من صنف في الصحيح المجرد هو البخاري، فأول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن المجيد، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. فتجد في كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يشكل، فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وهذا لا إشكال فيه، لأن الشافعي إنما قال ذلك قبل أن يصنف البخاري ومسلم صحيحيهما، فأخبر رحمه الله عن الوضع في أيامه فقال: أصح كتاب على ظهر الأرض، وما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا منه، يعني الموطأ لمالك رحمه الله. فهذا مستقيم على حاله لأنه كان قبل البخاري ومسلم. أيهما أصح، البخاري أم مسلم؟ البخاري أصح الكتابين وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد في بعض الأحاديث في مسلم ما هو أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. وقد قيل، وعندما تسمع قيل ممن يعنيها فمعنى ذلك أنه لا يذهب إلى هذا الذي سأحكيه، وإنما هو على سبيل الحكاية مع التمريض، فهي صيغة تمريض وتضعيف، فيقول: وقيل إن صحيح مسلم أصح، والصواب هو القول الأول. ما الذي قدم البخاري على مسلم؟ قال العلماء كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله، قال العلماء هنا ردان إجمالي وتفصيلي، فأما الإجمالي فهو أن البخاري أعلم وأرسخ في هذا الفن من مسلم، فهذا رد إجمالي، ولكنه لا يعتمد وحده في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، غير أنه مع ما يتلوه من التفصيل مؤد إلى الحكم بتقديم البخاري على مسلم لا محال. إذن أصح الصحيحين البخاري، المقدم من الكتابين صحيح البخاري هو مقدم على صحيح مسلم، السبب إجمالي وتفصيلي، فأما الإجمالي فهو أن البخاري هو الذي صنف الصحيح أعلم وأرسخ قدما في هذا الفن من مسلم رحمه الله تعالى، وهو الذي صنف صحيح مسلم. إذن هذا رد إجمالي. وأما الرد التفصيلي فهو: انفرد البخاري ب35 و400 رجلا الذين تكلم فيهم بالضعف من هؤلاء 80، وانفرد مسلم ب20 و600 تكلم في 60 و100 منهم، فالذين انفرد بهم مسلم رحمه الله تعالى أكثر ممن انفرد بهم البخاري، ومع ذلك الذين تكلم فيهم ممن انفرد بهم مسلم ضعفي الذين تكلم فيهم ممن انفرد بهم البخاري، فانفرد البخاري 35 و400 تكلم في 80، وانفرد مسلم 20 و600 تكلم في 60 و100، فهذا يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم مع وجه آخر من الأوجه التفصيلي، هو أن الذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه مع قلة عددهم بالنسبة لمن انفرد بهم مسلم رحمه الله في الرواية، وهم على النصف من أولئك الذين انفرد بهم مسلم، ومع ذلك فالذين انفرد بهم البخاري لم يكثر من الرواية عنه. الذين انفرد بهم البخاري أكثرهم من شيوخه وهو بهم أعرف، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد بخلاف مسلم. فهذا وجه ثالث، أن الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم أكثرهم من شيوخ البخاري وهو بهم أعرف، الرجل أعرف بشيخه، ومعظم ما خرجه عنهم في الاستشهاد لا في الأصول بخلاف مسلم رحمهم الله رحمة واسعة. وجه رابع، هو أن البخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة، ومسلم يرى أن المعنعن له حكم المتصل ولو لم يثبت اللقاء، وهذه مسألة ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في آخر مقدمة الصحيح وانتصر لها وتكلم بكلام شديد، وقال بعض أهل العلم إنه لم يعني البخاري، لأن حمله رحمة الله عليه إنما كان على من اشترط مع المعاصرة اللقاء، وعليه فإنه لا يعتد بالعنعنة، ولو كان من عنعن معاصرا لمن عنعن عنه طالما أنه لم يثبت اللقاء، هذا شرط البخاري. فأراد بعضهم أن ينأى بمسلم عن هذا الكلام موجها إلى البخاري رحمه الله، فقالوا يعني علي بن المديني، فهذا شرطه أيضا. والعجيب أن يقال مثل ذلك، لأنه هو شرط البخاري أيضا، فلماذا نذهب بعيدا؟ ومع ذلك تكلم مسلم رحمه الله بكلام شديد في آخر مقدمة الصحيح انتصارا لهذا الذي ذهب إليه في شرطه، وهو أنه لا يشترط اللقاء مع المعاصرة، فيكفي أن يكون الراوي معاصرا لمن يروي عنه طالما أنه ليس بمدلس. وقال إن المعنعن له حكم متصل ولو لم يثبت اللقاء، وأما البخاري فلا يرى ذلك، يشترط مع المعاصرة اللقاء، وأن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه بمن يروي عنه. المنتقد على البخاري ومسلم 10 و200 من الأحاديث، اختص البخاري بأقل من 80 والباقي لمسلم، هذا أيضا وجه من الوجوه التي تقدم البخاري على مسلم. الوجه السادس وجه تطبيقي، هو أن أصحاب الزهري على 5 طبقات، البخاري يروي عن الأولى استيعابا، وعن الثانية يروي ما يعتمده، والثانية يروي عمن يعتمده تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالث، فهذا تحرج شديد كما ترى، وتثبت دقيق كما يبدو. أصحاب الزهري على 5 طبقات، منهم من كان ملازما له في الحضر والسفر لا يفارقه، فهؤلاء يروي البخاري عنهم، وهم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري يروي عنهم استيعابا. الثانية من طبقات أصحاب الزهري يروي عنهم ما يعتمده تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الثالثة من طبقات أصحاب الزهري. مسلم يروي عن الأولى والثانية استيعابا، ويروي عن الثالثة كالثانية عند البخاري. وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان معا عليهما. لا شك كما ترى أن هذا التفصيل يؤدي إلى الحكم مع النظر في الوجه الإجمالي بأن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. بعض أهل العلم فضل وقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهو الحافظ أبو علي النيسابوري وأستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ. قال أبو علي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وكذلك قال بعض شيوخ المغرب، فقدموا كتاب مسلم على كتاب البخاري، وهذا لا يسلم ولكن له وجها. وكل ذلك إن كان لأن مسلما يسرد الصحيح سردا غير ممزوج بغيره، وفيه قلة في التعليق وليس فيه تقطيع. إن كانوا يريدون ذلك فكذلك، وإلا فلا، لأن لمسلم مزية ليست عند البخاري. كان البخاري رحمه الله يعلق كثيرا، فعنده معلقات، والحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر. فإذا قال البخاري مثلا قال أبو هريرة، هو لم يلقى. قال سعيد بن المسيب، هو لم يلقى. ثم يروي المثنى الذي قاله من ذكره، هذا حديث معلق. المعلق من قسم الأحاديث الضعيفة، هذا في الأصل، لأنها هنا سقطا في الرواه بين الراوي الذي علق ومن علق عنه. يعني عندما يقول البخاري رحمه الله قال ابن عباس ويأتي بحديث، وبينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما مفاوز، فمن أين؟ والذين بينه وبين ابن عباس من هم؟ قد يكون فيهم ضعيف، بل قد يكون فيهم متهم، من هم؟ فهذا يؤدي إلى الحكم بضعف الحديث، هذا هو الحكم العام. ولكن العلماء بالنسبة للمعلقات في الصحيحين وصلوا بالاستقراء إلى حكم آخر، فقالوا ما رواه البخاري معلقا فكأنما جزم بصحته. ثم بحثوا في مبحث فوق هذا أو وراء، وهو لماذا علق؟ فقالوا ربما لأنه لا يريد أن يثقل بذكر الأسانيد، أو لأن ذلك كان مشهورا، أو لأنه ربما كان متوقفا فيه مع جزمه بأن له وجها، إلى غير ذلك من أسباب التعليق. فقالوا ما جزم به البخاري ما هو معلق مجزوم به، يعني قال حدث ذكر، هذه كلها صيغ جزم، قال حدث ذكر. وأما قيل أو روي فهذه كلها من صيغ التمريض، فقالوا ما جزم به البخاري فهو كالصحيح، وأما ما لم يجزم به البخاري عند التعليق فهذا نحتاج فيه إلى العودة إلى النظر في هذا الحديث المعلق. على كل حال، بالنسبة للبخاري عنده معلقات كثيرة، ومعلقات البخاري هذه تتبعها الحافظ ابن حجر بالتغليق للتعليق، تتبع الحافظ ابن حجر معلقات البخاري بالتغليق، فكتب كتابا فحلا سماه بتغليق التعليق، وهو أنه يأتي بالمحذوف من أسانيد البخاري التي علقها في كتابه أي في الصحيح. فبالبحث والاستقراء تبين أن الضعيف في ذلك قليل جدا، ولذلك عندما نقول كل ما في البخاري صحيح لا نعني المعلقات، وإنما تعني الموصول المتصل مما ذكر. وأما المعلقات فهذا حكمه، ما كان مجزوما به من قبله فهذا كأنه جزم بصحته، وما لا يجزم به البخاري عند روايته من معلقاته فنحتاج إلى العودة إلى تغليق تعليقه والبحث فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون دون ذلك. البخاري رحمه الله معلقاته كثير، وأما مسلم فمعلقاته قليلة، 14 تعليقا، وهذه بحثت وقتل بحثا، ومنها ما هو مذكور قبل، فكأنما ذكره على سبيل الإحالة، فمعلقات البخاري أكثر بكثير من معلقات مسلم. مع هذا الأمر الدقيق الذي ذكرت لك، وهو أن من معلقات مسلم ما ذكر قبل، فكأنما يحيل عليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور، وقد تأتي في حينها إن شاء الله جل وعلا. شيء آخر، لو نظرنا إلى تقديم من قدم مسلما على البخاري سوى ما عند البخاري من كثرة التعليق وقلة ذلك عند مسلم، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع الحديث، ولم يكن يفعل ذلك مسلم رحمه الله، فإنما كان يأتي بالحديث كاملا تاما في موضعه ولا يقطعه. وأما البخاري فربما قطع الأحاديث في أماكن كثيرة، وهذا ما يعرف بالأطراف، فتجد بعد ذلك عند النظر في أي نسخة من نسخ الصحيح قد حققت ورقمت يقول وطرفه في كذا وكذا وكذا، ربما يزيد عن 10 مواضع، فيذكره كل ما احتاج إليه على حسب الصنعة الفقهية للحديثية. فهذا يفعله البخاري بكثرة والصفات، ولم يكن يفعله مسلم. شيء آخر، أن مسلما رحمه الله كان يجمع الأحاديث التي في الموضع الواحد في الباب الواحد ولا يفرقها، فكان البخاري يكثر من التعليق ويقطع الأحاديث ويفرق الأحاديث التي تكون في موضع واحد ولا يعيبه، ولكن الناظر في صحيح مسلم سيجد يسرا في البحث من حيث هذه المسألة عن ما يجده في النظر والبحث في صحيح البخاري. فمن قال أقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري بهذا الاعتبار لا نراجعه، وأما من قال إنه أصح بإطلاق فهذا محجوج بهذه الوجوه التي مر ذكرها. البخاري ومسلم هما أول من صنف في الصحيح المجرد، لأن مالكا رحمة الله عليه لم يعمد إلى الصحيح مجردا، وإنما ذكر ما يسمى بالبلاغات، وربما ذكر بعض الأحكام الفقهية فضمن ذلك في الموطأ. والبلاغات جمع بلاغ، وهو أن يقول مالك أو أن يقول المصنف بلغني، فهذه بلاغات، وقد تتبعها ابن عبد البر في التمهيد فوصلها كلها، فلا يوجد فيها ضعيف، قالوا إلا 4 مواضع فيها نظر ومراجعة، والأغلب أنها ثابتة، فحينئذ لا تثريب عليه. فأول من صنف في الصحيح المجرد البخاري، ثم مسلم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، ولم يستوعب الصحيح ولا التزم ذلك، يعني لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح أي الحديث الصحيح في صحيحيهما، بحيث يقال إنه ما دام الحديث غير مثبت في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم فلا نقول إنه صحيح، لا، لأن البخاري ومسلما لم يلتزم أن يستوعب الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما. قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. قال لا أريد أن أطيل بذكر الأحاديث المختلفة، ولا أريد أن أثقل الكتاب، فكان رحمة الله عليه يترك كثيرا من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، وهو لا يريد ما أجمع عليه بجملتهم، لأنه رجع في بعض الأحاديث كما رجع البخاري في بعض الأحاديث، كما صنع الأئمة الدارقطني في الإلزامات والتتبع، وكما صنع غيره أيضا، وربما أخذ عليه الحرف ورجع في بعض الأحاديث. فقوله إنما وضعت ما أجمع عليه يعني على حسب علمه بالصنعة الحديثية لا على سبيل الاستقراء، وإلا فقد رجع. فهل فاتهما لعدم التزامهما باستيعاب الصحيح في صحيحيهما، هل فاتهما كثير أو قليل من الصحيح؟ قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل، وقد أنكر عليه هذا الكلام إنكارا شديدا. والصحيح أنه فاتهما من الأحاديث الصحيحة شيء كثير، سواء تركوا ذلك بملكهم واختيارهم كما قرر أو لم يصل إليهم، كما ستجد في كلام الحاكم في المستدرك وهو يستدرك على الشيخين فيما أخرجاه أو فيما تركاه، فيقول قد أخرجتما الأحاديث على هذه الشروط، وعندنا أحاديث كثيرة جدا وهي التي جمعها في المستدرك على الصحيحين، وهذه الأحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما معا، فكان يأتي بهذه الأحاديث ويقول لم يخرجها البخاري ولا مسلم وهي على شرط أحدهما أو على شرطه، فأنا أستدرك عليهما بهذا الذكر، فجمع المستدرك. عوجل بالمنية رحمه الله قبل أن يحرره وينقحه، وما استدرك على البخاري ومسلم ثلثه صحيح مقبول وثلثه دون ذلك وثلثه ضعيف، بل فيه بعض الموضوع المستدرك الذي يستدرك به على الشيخين، فإذا قول ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل هذا كلام محجوج، والصحيح أنه فاتهما شيء كثير. فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقد مر تفسير هذا الكلام لأن الذي عندنا من الأحاديث لا يبلغ هذا العدد، ولم يضع على الأمة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل ولا كثير، فالقول بأن بعض الحديث لم يبلغ الأمة وضاع هذا كلام مردود، لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين، فكيف يضيع من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم شيء وحديثه كله من الدين صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذن نفهم ونوجه هذا الكلام؟ قال أحفظ 100,000 حديث، مع أن الصحيح بالمكرر 7,000 ونيف كما سيأتي في ذكر العدد، فإن هذا من 100,000 حديث صحيح، يقول 200,000 حديث غير صحيح، والعلماء كما جمعوا الصحيح جمعوا الضعيف بل والموضوع، فعندنا كثير من الكتب عنواناتها الموضوعات الموضوع، فجمعوا الموضوع حتى لا يأتي أحد يعبث بالأسانيد تغييرا ثم يأتي بالحديث الموضوع ليرجع للأمة، فكانوا يكتبون الضعيف كما يكتبون الصحيح، يكتبون الموضوع المكذوب كما يكتبون الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك من أجل حياطة السنة ومن أجل نفي الدخيل عنه فرحمة الله عليه. كيف نوجه هذا الكلام؟ كيف نوجهه؟ معلوم أن الحديث عندما يطلق قد يدخل فيه كما هو معلوم عند بعض أهل العلم من أهل الحديث ما كان خبرا، ما كان من قول الصحابي، وكذلك ما كان من قول التابعي، وما قاله العلماء في التفسير مثلا كما ضربنا المثل من كلام ابن الجوزي في أن العلماء لهم 10 أقوال كلها ثابت عن سلفنا الصالحين في تفسير النعيم من قوله جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ففسروا النعيم 10 أقوال كل منهم قال قولا، فالعلماء على حسب اصطلاحهم العام يقولون هذه 10 أحاديث هم يحفظون هذا، إلى غير ذلك من المقطعات والأجزاء والأقوال وغير ذلك من ما كانوا يأتون بهم رحمة الله عليهم، فكان البخاري يحفظ هذا كله، هذا توجيه قوله أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولكن ما هي عدة الأحاديث في كل من البخاري ومسلم؟ البخاري جملة ما فيه 7,275 حديثا بالمكرر، لأنه كان يكرر الأحاديث رحمه الله تعالى، إذا حذفنا المكرر بقي لنا 4,000 حديث، هي عدة صحيح البخاري. وأما مسلم فجملة ما فيه 12,000 بالمكرر، وبحذف المكرر هي نحو 4,000 حديث أيضا. ما دام الأمر كذلك 4,000 و4,000، فإن نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما في الكتب المعتمدة المشهورة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن الدارقطنية أيضا، وكذلك تجدها في سنن البيهقي وفي المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند ابن أبي شيبة ومسند ابن أبي يعلى، نجد الأحاديث الصحيحة في هذه الكتب الحديثية. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب حتى نحكم عليه بالثبوت والصح، وقد يكون ضعيفا بل قد يكون موضوعا، فلم يشترط من صنفوا تلك الكتب ما اشترطه البخاري ومسلم من التزام إيراد الصحيح فقط على حسب شرطيهما، لأن للشيخين شروطا وقد التزما بتلك الشروط، وهي شروط دقيقة جدا، كما مر في شرط تفرد به البخاري عن مسلم، وأنه لا يشترط المعاصرة فقط، يعني لا يكفي أن تكون معاصرا للراوي فتقول عن فلان كذا لكي نقبل منك الحديث عند البخاري، عند مسلم إذا لم تكن مدلسا حتى ولو عن مع ثبوت المعاصرة وأنك كنت معاصرا لمن تروي عنه، هذا يكفي عند مسلم رحمة الله عليه. وأما عند البخاري فلا يكفي هذا، لابد من ثبوت اللقاء. فهذه شروط للشيخين غاية في الدقة وغاية في القسوة، ولذلك أجمعت الأمة على تقديم هذين الكتابين العظيمين، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله رب العالمين. أما الأحاديث في كتب الحديث الأخرى كالسنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات والأجزاء والمشيخات وما أشبه هذه الأحاديث، إذا وجدت في تلك الكتب فليس ذلك قاطعا بأنها ثابتة، بل قد تكون موضوعة وقد تكون ضعيفة، وهذا كثير. فإذا لابد من التنصيص على صحة الحديث، إلا في كتاب قد اشترط مصنفه الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة، ومع ذلك رجع، مع أنه اشترط على نفسه أن لا يذكر في صحيحه إلا الصحيح. الحاكم أبو عبد الله استدرك على الشيخين أحاديث، وابن خزيمة صنف صحيحا، وكذا ابن حبان صنف صحيح. مستدرك الحاكم كتاب ضخم من كتب الحديث، ذكر الحاكم فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ولم يخرج تلك الأحاديث، قال فأنا أستدرك عليهم، وذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد من الشيخين، معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح وهو يعلم أنها لم تصح فينبه عليها، وهو متساهل في التصحيح. الحاكم النيسابوري متساهل في التصحيح، ينبغي أن يتتبع وأن يحكم على أحاديثه بما يليق بحالها، وقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحاله، ومع ذلك فما يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية، لأن الحاكم كان واسع الخطو في شرط الصحيح، وكان متساهلا في القضاء بالصحة أي في الحكم به. قال ابن الصلاح فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعف. قول ابن الصلاح هو من قبيل الحسن فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته ثم يحكم عليه بحاله كما قال ابن جماعة، لأننا نأخذ الكلام هكذا مرسلا فنقول إذا لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، هكذا ضربة لازم، بل لابد من فحصه والنظر في أسانيد تلك الأحاديث ومتونها، ولابد من تتبع رجالها والنظر في أحوالها حتى يحكم على كل حديث بما هو له. ابن حبان صنف كتابا فحلا سماه الصحيح. هذا الكتاب ترتيبه مخترع، ليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد. الترتيب على الأبواب كما فعل البخاري ومسلم، وكذلك في السنن، فإنهم يبدأون بكتاب الإيمان ثم يثنون بعد ذلك بما يتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك بما يتعلق بالصوم أو بالزكاة، على حسب الترتيب الذي يلتزمه المصنف متتبعا أحوال الفقه وأبوابه. فهذا يرتب على الأبواب. المسانيد لا تلتفت إلى موضوع الحديث، وإنما يلتفت المسند في مسنده إلى الراوي الذي يروي عنه، فيقول مسند أبي بكر، ثم يروي كل الأحاديث التي ثبتت عنده أو وصلت إليه من رواية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيأتي بالحديث عن أبي بكر رضي الله عنه يكون في العقيدة، وآخر يكون في الإيلاء أو في الظهار أو في البيوع أو في التجارات أو في الجهاد أو في الرقائق أو في العبادات أو في المعاملات، لا بأس، لأنه لم يلتزم التصنيف على الأبواب. صحيح ابن حبان لم يرتب لا على الأبواب ولا على المسانيد، فترتيبه مخترع، لأجل ذلك سماه بالتقاسيم والأنواع. الكشف على الحديث في كتاب ابن حبان عسر جدا، ورتبه بعض المتأخرين، وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان، وسمى ترتيبه بالإحسان في تقريب ابن حبان، رتبه على الأبواب. ابن حبان متساهل أيضا في الحكم على الحديث، ولكنه أقل تساهلا من الحاكم. صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. فهذا ما يتعلق بمستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. وأنت عند النظر في كتب الحديث ستقابل هذا كثيرا، فينبغي أن تعلم هذا الأمر علما صحيح. هناك ما يقال له المستخرجات على الصحيحين، عندنا المستدرك وعندنا المستخرج. المستدرك كما فعل الحاكم، وأنه أخذ الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ولا مسلم ونظر فيها، وقال هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرج، وهذا على شرط مسلم ولم يخرج، أو هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجه، هذا استدراك عليهما. وأما المستخرج فهو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، يعني لا يروي الكتاب الحديثي عن مصنفه، يعني إذا أراد أن يستخرج على البخاري لا يروي من طريق البخاري عن فلان عن فلان إلى النبي، لأنها حينئذ تكون نسخة من نسخ الصحيح، لأنه إنما يروي عن المصنف وهو البخاري. ولكن يأتي إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع مع المصنف في شيخه أو من فوق. وأشهر هذه المستخرجات على الصحيحين المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري، والمستخرج لأبي عوانة الإسفرايني على مسلم، والمستخرج لأبي نعيم الأصفهاني على كل منهما، أي على البخاري ومسلم. هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ هذا مهم جدا لما يترتب عليه بعد ذلك من العمل. هل التزم أصحاب المستخرجات في تلك المستخرجات على الصحيحين موافقة الصحيحين في الألفاظ أو لا؟ لم يلتزم مصنفو المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، لا من طريق المصنف البخاري أو مسلم، وإنما من طريق شيوخهم، هم يلتقون معه في شيخه أو في شيخ شيخه في من فوقه، وإذا قد يختلف اللفظ، هذه طريق أخرى. كذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما، يقولون رواه البخاري أو رواه مسلم، وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما رويا أصلا، فلا تخدعن، لأنك ربما تذهب إلى المستخرج ومستخرج على البخاري أو على مسلم أو عليهما كمستخرج أبي نعيم، فتقول روى البخاري كذا وروى مسلم كذا أو في الصحيحين كذا، ولا يكون من حيث اللفظ، لأن المستخرج لم يلتزم في المستخرج أن يروي نفس الحديث الذي يستخرجه على من يستخرج عليه بنفس اللفظ، أنه يروي من طريق أخرى لا من طريق المصنف، فقد يقع بعض الاختلاف. إذا رأيت في سنن البيهقي قوله رواه البخاري أو رواه مسلم، إياك أن تثبت ذلك للبخاري أو لمسلم على أنه بلفظه، لأنه لا يريد ذلك، وإنما يريد أنهما روى أصل الحديث، وأما بلفظه فلا، بل قد يختلف المعنى بعض الاختلاف ويقع فيه بعض التفاوت. فهل يجوز حينئذ أن ننقل من المستخرجات حديثا أو نعزوه إلى البخاري ومسلم لأنه في أحد المستخرجات؟ بناء على ما تقدم لا يجوز، لا يجوز أن ينقل أحد من المستخرجات أو الكتب المذكورة كالبيهقي والبغوي وشبههما حديثا ويقول الناقل رواه البخاري أو رواه مسلم، إلا بأحد أمرين: الأول أن يقابل الحديث بروايتهما، يعود إلى البخاري وإلى مسلم وينظر في المستخرج الذي استخرج عليهما في هذا الحديث، فهل وافق اللفظ أو لم يوافقه؟ إن وافق فعد قل قال البخاري وقال مسلم، لأنك عدت إلى الأصل، فهذا هو الأمر الأول. أو أن يقول صاحب المستخرج، أن يقول المصنف كالبيهقي أو البغوي أخرجاه بلفظه فكفاك المؤونة، فحينئذ تقول قال البخاري قال مسلم، ولا تثريب عليك، لأنهما كفياك العنة والتعب عند المقابلة بقوله الواحد منهما أخرجاه بلفظه. ما هي الفوائد التي نتحصل عليها من المستخرجات هذه؟ عندنا صحيح البخاري، لما يأتي عالم من العلماء لكي يخرج الأحاديث نفسها التي رواها البخاري رحمه الله في صحيح من غير طريق البخاري، أو أن يأتي باستخراج على مسلم من غير طريق مسلم، ما الفائدة؟ المستخرجات على الصحيحين لها فوائد كثيرة تقارب العشرة، ذكرها السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، منها علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به المستخرج، ولكن هو يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخه فيعلو إسناده، أما لو رواه عن طريق البخاري ينزل إسناده، فيفيدنا علو الإسناد. علو الإسناد معناه أن يكون بينك وبين قائل الحديث عدد قليل من الرواة، والنزول بضده يعني إذا كان بينك وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 20 نفسا، هذا إسناد، هل هو عال أو نازل؟ لابد من المقارنة. فإذا كان هنالك حديث آخر يمكن أن تروي هذا الحديث لا من طريق 20 نفسا وإنما من طريق 19 نفسا، فهذا عال بالنسبة للأول، ويكون الأول نازلا بالنسبة للثاني. فإذا كان بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الرواة فهذا إسناد عال، وإذا كثر العدد من الرواة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد نازل. ما الذي نستفيد من هذا؟ كلما قل عدد الرواة ازددنا ثقة في الحديث، لأن العدد بين من قال الحديث ومن يرويه عدد قليل، فاحتمالات الخطأ وغير ذلك من الوهم والنسيان وما أشبه كل هذه تقل مع قلة عدد الرواة، ومع ذلك لا يفرح بكل إسناد عال. فأحيانا يكون الإسناد النازل مقدما على الإسناد العال. على كل حال يأتي في موضعه إن شاء الله، ولكن مما نستفيده من المستخرجات علو الإسناد، وأيضا مما نستفيده الزيادة في قدر الصحيح لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث. مما نستفيده أيضا من المستخرجات القوة بكثرة الطرق، وهذه تفيدنا عند الترجيح لوقوع المعارضة، فإذا وقعت المعارضة نريد أن نرجح، فيكون أحيانا من المرجحات كثرة الطرق، فإذا كان ذلك الحديث مذكورا في المستخرج فقد كثرت طرق الحديث، فحينئذ يكون الترجيح في جانب هذا الحديث. أحيانا يقع في الصحيح الحديث عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا من غير عنعنة، يصرح فيه بالسماع، فهذا يجبر ما وقع هنالك من المدلس معنعنة. كذلك يروي في الصحيح عن مبهم، حدثنا فلان أو حدثنا رجل، أو يروي عن مهبل، وفرق بين المبهم والمهمل ويأتي إن شاء الله في حينه. فأما المبهم فمثال فلان رجل امرأة، وأما المهمل فأن يقول مثلا محمد أو أحمد، فهذا مهمل، من هو محمد ومن هو أحمد الذي ذكره الراوي في الإسناد؟ هذا ذكره من غير تمييز، قد يأتي المستخرج بتمييزه وتبيينه في حال الإبهام وفي حال الإهمال على السواء. أيضا من الفوائد أن يروي مصنف الصحيح عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في حال الاختلاط أو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيأتي المستخرج فيبين لنا ذلك تصريحا، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، لأن الراوي قد يختلط، قد يحدث عنده اختلاط في عقله، فحينئذ لا يؤمن أن يكون قد خلط في الأحاديث، فيقف المحدثون عند بدايات اختلاطه وينظرون من أخذ منه وحمل العلم عنه قبل اختلاطه فيقبلون حديثه، وأما منذ اختلط فإنهم لا يقبلون رواية راو عنه بعد اختلاطه. قد يتميز هؤلاء وهؤلاء تمييزا قاطعا، بمعنى أن يكون هناك من روى عن هذا المختلط قبل اختلاطه فقط، يعني كانت له رحلة فنزل بلدا فسمع منه في سنة كذا، والمحدثون كانوا غاية في الدقة فكانوا يكتبون مسائل الرحلات بتواريخها، يعني دخل البصرة في سنة كذا وربما أدق من ذلك في شهر كذا في موسم كذا في يوم كذا ورحل في يوم كذا، وينظرون من كان من المحدثين في ذلك الوقت، إذا توافقت التواريخ يقبل، وإذا تباينت لا يقبل. يعني هنالك راو يقال له رتن الهندي، هذا الرجل كان في سنة 600 من الهجرة، وكان يقول حدثتنا عائشة رضي الله عنها كذا وكذا، هل يقبل هذا؟ ولذلك لما روى الرواة من المحدثين مثل هذه الوقائع للدلالة على كذب الرواة، كان بعضهم يعقب على هذا بقوله هذا الكذب وإلا فلا. فالمهم أنهم كانوا يؤرخون للوفيات وللمواليد وللرحلات وللاختلاط، يعني ما تختلط، غير أن هنا أمر هو غاية في الأهمية، وهو أن الاختلاط لا يظهر مرة واحدة، وإنما يبدأ شيئا فشيئا حتى يبدو كظاهرة في الراوي المختلط. ومع ذلك فهم يميزون، فلان روى عن فلان الذي اختلط في سنة كذا قبل اختلاطه، لأنه لم يسمع منه إلا في بلدة كذا، ولم يكن قد اختلط بعد، إذن روايته عنه مستقيم. فلان لم يروي عنه إلا بعد اختلاطه، لا يقبل ما رواه عنه. فلان لا نميز بين ما رواه قبل اختلاطه وما رواه بعد اختلاطه، لأنه سمع منه قبل الاختلاط وسمع منه بعد الاختلاط. فيأتي المستخرج في هذه الرواية عن المختلط من أجل أن يبين لنا بروايته الوجه الفصل في حال الحديث الذي ورد في الصحيحين أو في أحدهما وفيه رواية عن مختلط. هذا من فوائد المستخرجات. ما المحكوم بصحته مما رواه الشيخان في صحيحيهما؟ البخاري ومسلم لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح، والأمة تلقت كتابيهما بالقبول. ما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول من الصحيحين؟ هو ما رواياه بالإسناد المتصل، فما رواياه بالإسناد المتصل هو المحكوم بصحته. وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المعلق، وهو في البخاري كثير كما مر، ولكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها، ولا يوجد شيء من المعلقات في صلب صحيح البخاري أبدا، وإنما يذكر ذلك في التراجم أو يذكر ذلك في مقدمات الأبواب. يقول عن سعيد بن جبير أو عن سعيد بن المسيب أو قال أبو سعيد الخدري، هو لم يلقى هؤلاء، فهذا يقال له المعلق، الحديث المعلق. ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر أو أكثر، حتى لو حذف الإسناد كله إلى من روى الحديث أو تكلم به، فما في قول البخاري مثلا عن عبد الله بن عباس ويسوق كلامه، فهذا معلق، فالحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر. المعلقات بكثرة في صحيح البخاري وبقلة عند مسلم رحمه الله، بل هي محصورة جدا وصنف فيها كتاب. المعلقات عند البخاري رحمه الله تجدها في تراجم الأبواب أو في مقدمات الأبواب، لا تجد شيئا من المعلقات قط في صلب الأبواب البتة. أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر، وهذه الأحاديث المعلقة عند مسلم بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمة وتمييز المشكل وحقق صحتها. المعلقات عند مسلم 12 حديثا مما علق ومما وصل، لأنه ربما يذكره معلقا في موضع وقد ذكره موصولا في موضع آخر، فالحق أننا حينئذ لا نقول هو معلق، ولكن على حسب الصنعة الحديثية في هذا الموضع هو معلق، لأنه ينطبق عليه التعريف، ولكن هو موصول ذكره هو بنفسه في موضع آخر من الصحيح. ما علقه وصله من الأحاديث المعلقة عنده عدتها 12 حديثا، كل المعلقات التي في صحيح مسلم 12 حديث، 5 منها علقها في موضع وصلها في موضع آخر، وما علقه هو وصله غيره حديث واحد. وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء لذلك معلقا 6 أحاديث، وجميع هذه الأحاديث المعلقة عند مسلم وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. فنعود إذن لما عند البخاري من المعلقات، وهي كثيرة كما مر في التراجم وفي مقدمات الأبواب، لا تجد شيئا منها قط في صلب الأبواب. ما حكمها؟ حكمها كما يلي: ما كان من المعلقات عند البخاري بصيغة الجزم كقال أو أمر أو ذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. ما ورد مجزوما به، معلقا مجزوما به عند البخاري، فهذا الجزم حكم بصحته إلى من أضافه إليه. يعني عندما يقول قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهذا جزم بصحته عن عبد الله بن عباس، وهذا معلق مجزوم به. وما لم يكن فيه جزم فيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر عن فلان، فهذا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. وكما مر تتبع الحافظ ابن حجر معلقات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فغلق التعليق كله في كتابه الفحل، تغليق التعليق. ما هي مراتب الصحيح؟ قد مر إجمالا أن ما عند البخاري، أعني صحيحة، هو أعلى رتبة من صحيح مسلم. وقد مر أن ذلك إنما على سبيل الإجمال، وقد يوجد في صحيح مسلم ما هو أصح مما عند البخاري في الصحيح، ولكن ليس على سبيل الإجمال. العلماء تذكروا أصح الأسانيد كما مر، ومن أجل ذلك وبناء عليه وعلى تمكن باقي شروط الصحة، يمكن أن يقال للحديث الصحيح مراتب. ما هي؟ أعلى المراتب ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد، مع أنه قد مر أن الإجماع أو أن الجمهور أو أن المعتمد أنه ليس هناك ما يقال له أصح الأسانيد. ومع ذلك لو وجدت إسنادا بهذا النحو الموصوف الذي مر أنه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول هذا أعلى. وهذا نحتاجه عند الترجيح، يعني إذا ورد عندنا حديثان يتعارضان ظاهرة ولم نستطع أن نجمع بين الحديثين، لأن الإعمال أولى من الإهمال، نريد أن نجمع بين الحديثين لا نستطيع، فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ، الحديثان يتعارضان ظاهرا، هذا يثبت حكما وهذا ينفيه، مثل حديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح، إن استطعنا الجمع فذلك، فإن لم نستطع الجمع ننظر في التاريخ، فما كان متأخرا تاريخه فهو ناسخ لما تقدم، فنأخذ بالناسخ وندع المنسوب. إذا لم نعرف التاريخ نذهب إلى الترجيح، والمرجحات تفوق 100 كما عدها الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، منها هذا الذي نحن فيه، يعني لا نستطيع أبدا أن نجد مرجح، ولكن نجد الإسناد في أحد الحديثين في مالك عن نافع عن أبي هريرة، نقدم هذا على الآخر لوجود التعارض الظاهر، ونحن نريد أن نرجح بين الحديثين، إن لم نستطع أن نصل إلى ترجيح نتوقف ونقول لعله أن يأتي من يستطيع الجمع بينهما أو أن يعرف التاريخ أو يرجح. دون هذه المرتبة وهي ما كان من أصح الأسانيد، ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول، كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وما دون ذلك رتبة هو من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة، فرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ولكن هنالك تقسيم آخر للحديث الصحيح إلى 7 مراتب معروفة عند المشتغلين بهذا الفن، وهو أن أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطه. هذه مراتب الصحيح 7 عند علماء الحديث. قد مر في الكلام كما سمعت شرط البخاري وشرط مسلم. ما هو شرط الشيخين؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو شرط عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم. الشيخان لم يفصحا عن شرط زائد على هذه الشروط 5، ولكن الباحثين من أهل العلم ظهر له من التتبع والاستقراء لأساليب الشيخين ما ظنه كل متتبع أو مستقرئ أنه من شروطهما أو هو شرط واحد منهم، فهي مسائل ظنية لا يقينية. يعني هذه الشروط التي قيل هذا شرط البخاري، هذا شرط مسلم، هذه كلها إنما جاء بالتتبع والاستقراء لصنعتهما الحديثية، وهما لم يصرحا بشيء من ذلك. وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنه. وقد مر ذكر ذلك، يعني هشيم عن الزهري هذا ضعيف، مع أن هشيم من رجال الصحيحين، ومع أن الزهري جبل شامخ وهو من رجال الصحيحين، ولكن لا تجد في الصحيحين عن هشيم عن الزهري إطلاقا، لأن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة، فهذا ضعف نسبي كما مر. لما؟ لأنه ذهب يسمع الزهري فكتب أحاديث 24 حديثا كتبها في ذلك المجلس، وأخذ صحفه وخرج، وكانت ثمة ريح شديدة، فلقيه بعض أصحابه فقال ما سمعت أرني، فأخذ الأوراق فطارت، فكان يحدث بعدئذ من حفظه وما علق في ذاكرته، وليس عنده ما يعود إليه. فروايته عن الزهري خاصة فيها ضعف، مع أنه من رجال الصحيحين والزهري من رجال الصحيحين، ولكن لا تجد في الصحيحين ولا في أحده عن هشيم أو حدثنا هشيم قال حدثنا الزهري، لا يخرجان مثل ذلك في صحيحهم. فلا بد من التزام الكيفية ومراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عن أولئك الرواة. ما معنى قول أهل العلم متفق عليه؟ إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، اتفاق الشيخين على صحته، لا اتفاق الأمة، أنه قد يراجع الشيخان أو أحدهما في حديث من تلك الأحاديث وقد خرج معا الحديث، فيكون متفقا عليه من حيث الاصطلاح لا في حقيقة الأمر كما ترى. إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. وقول ابن الصلاح قوي، لأننا قد مر الكلام في تقرير أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، فإذا قيل هذا حديث متفق عليه فلا شك أن اتفاق الأمة على قبول الصحيحين في الجملة يعني اتفاقها على هذا الحديث أيضا، ولكن المحدثين عندهم دقة فيقول المتفق عليه، يعني ما اتفق عليه علماء الحديث لا ما اتفقت عليه الأمة على هذا التفصيل الذي مر. الحديث كما هو معلوم على حسب الطرق التي ورد بها إلينا ينقسم إلى قسمين كبيرين، متواتر وآحاد. فكل حديث ورد إلينا من طرق كثيرة يؤمن أن يتواطأ الرواة في تلك الطرق على الكذب فيها وأن يكون مستندهم الحس، فهذا هو الحديث المتواتر. والعلماء لم يدخلوه، أعني علماء الحديث لم يدخلوا المتواترة في علم المصطلح، لم يبحثوا المتواتر في علم المصطلح. لما؟ لأن الغاية والفائدة من البحث في هذا العلم هو إثبات المقبول من المردود، والمتواتر فوق هذا البحث. المتواتر يفيد العلم اليقيني كما يقولون، هو لا يحتاج إلى بحث أيضا، ترويه طبقة عن طبقة عن طبقة، فهذا مجزوم به، والعلم به حاصل كأنك رأيته، كأنك سمعته، كأنك لمسته، هذا لا يحتاج إلى بحث. وإنما نحتاج إلى البحث في المصطلح وعلم الجرح والتعديل من أجل أن نقول هذا مقبول وهذا مردود. المتواتر فوق هذا، إذا هو مقبول باتفاق ولا اختلاف على قبوله، فأخرجوا المتواترة من علم المصطلح، لا يبحثون للمتواتر، ولكن هم يذكرونه من أجل التمييز بينه وبين الآحاد. كل ما ليس بمتواتر لم تتوفر فيه شروط التواتر، لأنه يرويه جمع عن جمع، هكذا جمع عن جمع، وأن يؤمن أن يتواطأ هؤلاء الجمع على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس، ويروي هذا جيلا عن جيل. إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الحديث حينئذ يكون حديث آحاد وليس بحديث متواتر. حديث الآحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر. العلماء في كل طبقة من طبقات الرواة اشترطوا عددا وقالوا للتقريب 10، أن يكون هناك 10 من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد حتى يكون الحديث متواترا إلى سائر الشروط. فلو قل عن هذا العدد قالوا لا يكون متواترا، يكون ماذا؟ يكون حديث آحاد. فالآحاد ليس أن يرويه واحد، وإنما هو ما لم يجتمع فيه شروط التواتر. والخلاف المبني عند الناس من المتقدمين والمتأخرين في هذا أن المتواتر يفيد العلم اليقيني. القرآن نقل إلينا بالتواتر جيلا عن جيل، أقوام وأمم على اختلاف اللغات والأجناس والبقاع والثقافات، ولكن كلهم يروون القرآن قراءة واحدة، فتسمع القرآن بقراءة حفص في أقصى المشرق كما تسمع بقراءة حفص في أقصى المغرب، وكذلك بسائر القراءات يرويه جيل عن جيل، لا يمكن أن يتواطأ الناس على الكذب فيه ولو في شكله، فضلا عن حرف فضلا عن كلمة، هذا تواتر. قالوا إذا لم يتوفر في الحديث شروط التواتر فهو حديث آحاد. عندنا دون 10، قالوا إذا كان في طبقة ولو واحدة من طبقات الإسناد الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة تابع التابعين أو تبع الأتباع أو من بعدهم، إذا وجد في أي طبقة من هذه الطبقات راو فقط فالحديث غريب أو فرد، وإذا وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان في أي طبقة فالحديث حديث عزيز. وما فوق الاثنين من 3 إلى المتواتر فهو حديث مشهور، الحديث الصحيح. هل يشترط أن يكون عزيزا أو مشهورا؟ يعني ألا يكون غريبا؟ لا يشترط، هذا مهم، لأنه ربما نظرت في حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا غريب غرابة مطلقة، لأن الغرابة وقعت في أصل الإسناد، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وكذلك الراوي عن عمر، وكذلك الراوي عمن روى عن عمر، راو عن راو عن راو، فهذا حديث غريب، ومع ذلك حديث متفق عليه. وكما مر أن هذا الحديث يعده العلماء نصف الدين، لأنه ميزان الباطن، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا النصف الثاني من الدين، لأنه يضبط لنا الأعمال الظاهرة، كما أن إنما الأعمال بالنيات يضبط لنا الأمور التي تتعلق بالقلب. بل قال العلماء إن العمل الظاهر إنما يؤول إلى العمل الباطن، وعليه فإنما الأعمال بالنيات الدين كل. ومع ذلك هو حديث غريب، فإياك أن تستشكل هذا، لأنه قد يأتي إليك شيطان من شياطين الإنس ويقول لك: هذا الحديث لم يروه عن النبي إلا عمر صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا؟ ألا تثق في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ فلا يشترط في الحديث أن يكون عزيزا، يعني أن يكون أقل عدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، أن يكون أقل عدد اثنين، وهو معنى العزيز. لأن هنالك من المعتزلة كالجبائي أبي علي من اشترط ذلك، وهذا على خلاف ما صارت إليه الأمة بعلمائه، وكذلك الحاكم يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وعليه فما لم يكن عزيزا يعني الغرائب، سواء كان غريبا أصليا أم كان غريبا نسبيا، عنده أن هذا لا يدخل في قسم الصحيح أصلا، هذا مردود باتفاق، فلا تعول عليه. لكن ستجده عندما تقرأ في كتب المصطلح أو في كتب العلم، ستجد هذا الكلام، رده ولا تلتفت إليه. ما أكثر الكلام الساقط الذي لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ما مر من هذه المباحث متعلق بما يقال له الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لذاته. هناك ما يقال الحديث الصحيح لغيره، لأن المصنف رحمه الله لم يذكر الصحيح لغيره في المنظومة، وكذلك لم يذكر الحديث الحسن لغيره، وإنما ذكر الصحيح لذاته وذكر الحسن لذاته، ولا تثريب عليه، لأنه لم يقصد الجمع، وإنما جعل منظومة لطيفة من أجل تقريب العلم على المبتدئين، مثلما صنع الجمزوري في تحفة الأطفال، هذه التي يعانيها الكبار ولا يحذقونها، سميته بتحفة الأطفال، فسمى هذا النظم بتحفة الأطفال، يعني أنه نظمه للأطفال. الآن الكبار لا يستطيعون أن يحفظوه ولا أن يفهموه لضبط القراءة، ولكنه كان للأطفال، هو قصد بالأطفال، فصار الأطفال الذين كانوا قديما أطفالا صاروا رجالا، فصار الآن للرجال لا للأطفال. كذلك البيقونية والمنظومات هذه القصيرة، هذه إنما تكون للمبتدئين في العلم، فلا يثرب على الناظم أنه لم يستفصل ولم يستوعب ولم يفصل، وذكر الصحيح لذاته والحسن لذاته. الصحيح لغيره، الحديث الصحيح لغيره، هو الصحيح الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. هذا لابد أن يقدم له بمعرفة أو بتعريف الحديث الحسن. الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط بإسناده متصلا من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فلابد من اتصال الإسناد وعدالة الراوي وضبط الراوي تمام الضبط، تمام الضبط، ثم عدم الشذوذ وعدم العلة. الحديث الحسن وما رواه العدل الذي خف ضبطه. كثير من الناس حتى من المصنفين يقع هنا في خطأ يسبق به القلم أو يسبق به اللسان، يقول الحديث الحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. عن مثله، هل يشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون كل رواته ممن خف ضبطه؟ ويكفي أن يخف ضبط واحد فقط لكي ينزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فهو لقياسه على الحديث الصحيح، لأنه عندما يأتي بالتعريف في الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله، عن مثله، عدل ضابط تمام الضبط عن مثله، كذا في كل راوي في كل طبقة عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. ثم يقول إن الفرق بينه الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته خفة الضبط عند الراوي وعليه، فيكون التعريف هكذا: هو الحديث الذي رواه العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علل، واتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علل. فعندنا خمسة شروط أيضا: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، خفة الضبط عند واحد منه، خفة الضبط فنزل عن تمام الضبط في الصحيح من غير شذوذ ولا علة، هذه خمسة شروط. فلا تقل في تعريف الحديث الحسن خف ضبطه عن مثله في خفة الضبط إلى منتهى، فتشترط أن يكون جميع الرواة ممن خف ضبطه، هل يكون حديثا حسنا لذاته حينئذ وكلهم قد خف ضبطه؟ فهو إذن عن الحافظ أو العدل الذي خف ضبطه مع اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلم. عندنا حديث حسن لذاته خف ضبط الراوي، ولكن عندنا حديث آخر هو حسن لذاته يقوي هذا الحديث، ثالث يقويه مثله أو أقوى منه، فتتعاضد هذه الأحاديث، لأن الذي نزل بالحديث عن رتبة الصحة إلى الحسن ليس شيئا يتعلق بالعدالة، وإنما هو متعلق بأي شيء؟ بالضبط. فإذا كثرت الطرق انجبر الخلل الواقع بسبب خفة الضبط، وهذا أمر عقلي. يعني عندما يأتيك رجل ثقة عدل عندك لا يكذب وهو ملتزم بأداء الفرائض مجتنب للنواهي وهو تام المروءة فالعدالة متحققة فيه، ولكن عنده خفة في الضبط، ينسى أحيانا، يهم أحيانا، لا يكثر خطأه، فيأتيك بخبر أنت تتوقف نوع توقف لخفة الضبط عنده، فإذا جاء آخر ولو كان خفيف الضبط أو كان تام الضبط فأدى إليك ما أدى إليك الأول، فهذا يجبر الأول ويقويه أو لا يجبره ولا يقويه؟ لا شك يجبره ويقويه. فكذلك الشأن بالنسبة للحديث الحسن إذا اعتضد بغيره تقوى به، فيرتفع من رتبة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره، ولكنه ليس كالصحيح لذاته الذي فيه الراوي تم ضبطه، هنا خف ضبطه ولكنه اعتضد وتقوى بغيره مما رفع درجته من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. ما رتبة هذا الحسن لذاته إذا اعتضد وتقوى بما هو مثله أو بما هو أقوى منه؟ يسمى صحيحا لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات السنة وإنما أتت من انضمام غيره إليه، هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، فهو فوق الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. فعندنا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. عندك مثلا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الترمذي، بل وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن علقمة مشهور بالصدق والصيام، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، إذن هو من هذه الجهة يكون حسن الحديث لأنه رجع من قبل الحفظ لا من قبل الصيانة والديانة والعدالة، فالكلام معه هنا في حفظه، فحديثه حديث حسن. فعندما يأتينا هذا الحديث عند الترمذي محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، نقول هذا حديث حسن لخفة ضبط محمد ابن عمرو بن علقمة، لأنه رجع في حفظه، فنقول حينئذ هذا حديث حسن من رواية من؟ الترمذي. ولكن الحديث في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث متفق عليه. هل يقوي حديث الترمذي أو لا يقويه؟ قويه، فيرتفع حديث الترمذي حينئذ من رتبة الحديث الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره. ثم قال المصنف رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.